بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث، أي من هذه الأصول الست، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا الأصل من الأصول العظيمة في هذا الدين، السمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى علينا. ودل على هذا الأصل آيات من القرآن وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام على ذلك الإجماع. فقال الشيخ: إن من تمام الاجتماع، بعد أن ذكر في الأصل الثاني الاجتماع في الدين، ساق هذا الأصل بعده، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله، لأن السمع والطاعة لولاة الأمور من تمام الاجتماع. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففسر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، بالعلماء والأمراء. وذكر المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم أن الآية عامة في العلماء والأمراء، فدلت الآية الكريمة أن الله تعالى أمرنا بطاعة من ولاه الله علينا من الأمراء، وطاعته بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذكر ابن القيم أن الله عز وجل لم يعد العامل، لأن طاعة أولياء الأمور إنما هي بطاعة الله، ليست طاعة مستقلة. ولهذا ما قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال: وأولي الأمر منكم، تنبيها لأن لأمر، وهو أن طاعتهم من طاعة الله فيما إذا أمروا بطاعة، وأما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، فما يطاعون فيما أمروا به من المعاصي، وإنما يطاعون في طاعة الله. وهكذا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله، ونهانا عن التنازع، ومن أعظم التنازع الخروج على ولاة الأمور ونزع اليد من الطاعة. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة للعسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أذرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وحديث جرير بن عبد الله المتفق عليه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم وغير ذلك من الأدلة. وقام الإجماع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله، فنقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع كذلك على تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فساقا. وهذا الأصل في غاية الأهمية، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن تولي أمر المسلمين من أعظم الواجبات التي لا صلاح للدين والدنيا إلا بها. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ليلة بإمام خير من أن تمطروا 40 صباحا. ولهذا من نظر في كتب العقائد كشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي يرى أنهم يعقدون بابا خاصا في طاعة ولاة الأمور وينقلون الآثار في ذلك، وهكذا البربهاري في شرح السنة وابن بطة في الإبانة والخلال في السنة والإمام أحمد في أصول أهل السنة والجماعة وعبد الله بن أحمد كذلك. وهكذا لا ترى كتابا في الغالب يخلو من بيان هذا الأصل وذكر أدلته وحث الناس عليه. وقال الشيخ رحمه الله إن من تمام الاجتماع، أي الاجتماع في الدين، الاجتماع في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، السمع والطاعة كما تقدم، السمع والطاعة في طاعة الله جل في علاه لمن تأمر علينا. وتحصل الإمارة بأحد أمور ثلاث، إما بالاستخلاف كحال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بالشورى لا بالانتخابات، بالشورى أن يأتي أهل الحل والعقل العلماء والناصحون وأهل الوجاهة والعقلاء فيختارون حاكما وأميرا لهم وكذلك من يقوم به أمر دينهم ودنياهم. وهذا كما حصل في عثمان رضي الله تعالى عنه، وهكذا في القسم الأول عمر رضي الله تعالى عنه، وإما أن يتغلب بسيفه وأن يقهر بقوته ويستتب له الأمر، فهذا كذلك تجب طاعته في طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد نقل الإجماع كما تقدم على ذلك. لمن، وفي قوله لمن عام، وهذا العموم في المسلمين، لأن ولي الأمر يشترط فيه شروط، ومنها أن يكون مسلما، فلو تولى كافرا على بلد من بلدان المسلمين فهذا يجب إزالته بتحقق الشروط التي ستأتي وسيأتي بيانها. تأمر علينا معاشر المسلمين، ولو كان هذا الأمير عبدا وحبشيا، والشيخ يشير إلى حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا إنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا معاشر المسلمين، أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله سبحانه وتعالى علينا. وبعض الناس إذا أوصى أبوه بشيء والوصية لا تكون إلا بأمر هام، أرأيتم الرجل وهو يريد أو يرى نفسه في النزع أو قد قرب أجله يوصي بأهم الأشياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله علينا، وألا ننزع يدا من طاعة إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. فحري بكل مسلم أن يطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا، بين الله سبحانه كما تقدم وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام بيانا عظيما شائعا بدلالة الآيات بالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، أي بوجوه شتى بين الله لنا هذا الأصل العظيم شرعا بما ثبت في الأدلة التي ذكر بعضها، وقدرا بما بينه الله سبحانه في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا على كتاب الله وسنة رسوله وطبقوا هذا الأصل العظيم، كيف مكنهم الله وكيف رفعهم الله وكيف أذل لهم رقاب الكفار لما كانوا مطبقين للشرع يسمعون ويطيعون. وبين الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك، فبين ضرر الخروج ونزع اليد من الطاعة والتمرد على من ولاه الله تعالى علينا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما خرجت طائفة على ولي الأمر إلا وكان في خروجها من المفاسد أعظم مما كان قبله، أو كما قال رحمه الله. فانظر إلى حال الخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين عثمان وسفكوا الدماء واستحلوا أموال الصحابة وأعراضهم وغير ذلك، وكيف أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس أن يناظرهم وغير ذلك من الأمور، وهكذا في فتنة ابن الأشعث وفي غيرها إلى زمننا هذا. فالخروج عباد الله على الحاكم المسلم لا يجوز بأي حال، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقد قام الإجماع على ذلك خلافا للخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة لهم أصول خمسة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحكام الظلمة، وهذا من أصول أهل البدع والأهواء. حتى قال بعض السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف، أي رأى الخروج على ولي الأمر وسفك دماء المسلمين. إذن بيّن الله سبحانه أهمية هذا الأصل شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى علينا، الذي بيّنه الله بيانا شافيا كافيا وبيّنه رسوله، أصبح لا يعرف عند من؟ عند كثير ممن يدعي العلم. فكيف بحال الجهال وعامة الناس؟ إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى للخير. ولهذا إذا نظرنا في واقعنا المعاصر لرأينا أن ممن ينتسب إلى العلم وهو من العلم بعيد يدعو الناس إلى خلاف هذا الأصل، يدعو الناس إلى الخروج والمظاهرات والاعتصامات، يدعو الناس إلى الفتن ويسمونها بغير اسمها جهاد، وهذا من تغيير المنكر. فما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هذه الأقوال بأقوال الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان وعلى أمير المؤمنين علي. قال: فكيف العمل به؟ إذا كان لا يعلم فكيف العمل به؟ وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن نزع اليد من الطاعة كان من خصال أهل الجاهلية، وذكر الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أن عدم السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا خصلة من خصال أهل الجاهلية، فالعرب في جاهليتها كانت تستنكف أن يتأمر عليها أمير وأن تسير بأمره، ولهذا كانوا طرائق قددا، وكانوا متنازعين ومتناحرين ومتخالفين. إذن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن أمره الله سبحانه وتعالى عليه. وتقدم معنا من هو أو كيفية تولي الأمر، وولي الأمر هو الذي تولى أمر المسلمين، وهي مسؤولية عظيمة ليست بالسهلة، فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا بتوفر، أو لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بتوفر 4 شروط. أما المسلم فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة قال: ستجدون أثرة، أي أن الحاكم يعطي بعض الناس ويستأثرهم بالعطية ولا يعطي الآخرين. فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج والمظاهرات وغير ذلك، وإنما قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلا يجوز الخروج على الحاكم ونزع اليد من الطاعة إلا ب4 شروط. الشرط الأول: تحقق الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال: إلا أن تروا كفرا. إذن أخرج الكفر ما غير الكفر من الفسوق والعصيان وغير ذلك، فلا يجوز الخروج على العاصي من المسلمين بحال، وقام الإجماع على ذلك. وهذا الكفر هو الكفر الأكبر. ثم قال: بواحا، أي ظاهرا، أمر ظاهر يقول به الحاكم وتقام عليه الحجة، يقيمها العلماء. ثم قال: وعندكم من الله فيه برهان. كفر ظاهر ليس بالخفي، لربما تأول بعض التأويل واستساغ بعض الأمور، لكن الكفر الظاهر البواح الذي قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، كأن يسب الله أو يسب رسوله أو يسب الدين أو غير ذلك من الأمور الكفرية، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: القدرة على الإزالة. بمعنى، إذا تحقق الشرط الأول وهو الكفر، ما يجوز الخروج إلا بتوفر الشروط الأخرى وهي القدرة، لأن إزالته من تغيير المنكر، وتغيير المنكر لا بد له من ضوابط. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن لابد من شرط القدرة. ما عندك قدرة على الخروج على الحاكم الكافر وإزالته، لابد من الصبر، لأن في الخروج ستسبك الدماء وتنتهك الأعراض. فالدين جاء سدا للذرائع هذه، فمن الحكمة في السمع والطاعة ألا يحصل الشقاق والخلاف والقتل والقتال، ويتسلط أعداء الإسلام على المسلمين، لأننا بالتنازع نضعف، ومتى ما ضعفنا تسلط علينا أعداؤنا وتأمر علينا أعداؤنا وأملى علينا أعداؤنا شروطهم وما يريدون. إذن لابد من القدرة. الأمر الثالث: تحقق المصلحة في إزالة خروجه، في إزالة هذا الحاكم. لابد من تحقق المصلحة وأن تكون المصلحة راجحة، والأمر يعني قويا في الإزالة، بمعنى أنك لا تدخل في هذا الأمر في احتمال أن تنجح أو تفشل، وإنما إزالة لك قدرة كقتله مثلا أو غير ذلك. الأمر الرابع: وجود البديل الصالح. فما يغير كافر بكافر، ولا يغير مجرم بآخر، وإنما يغير هذا الحاكم الكافر بصالح يقود الناس إلى الخير. أما أن يغير ويجلس الناس السنة والسنتين بدون إمام وبدون ولي، هذا يحصل فيه من الشر ما لا يعلمه إلا الله، فينشط فيه أهل الفتن، ويظهر فيه أهل الفسوق، ويزداد الأمر فسادا فوق الفساد. وروي عن أمير المؤمنين عثمان أنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وسمعتم ما روي عن عبد الله بن عباس: ليلة بإمام خير من أن تمطروا 40 صباحا. وكان بعض السلف يقول: ليلة بإمام ظالم خير من 70 ليلة أو نحو هذا الكلام بدون إمام. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان بعضهم في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ظالما يقتل العلماء، حتى إن بعض العلماء كفره، وإن كان الصحيح أنه ظالم وليس بكافر، ومع هذا كانوا يصبرون، لأن الخروج يؤدي إلى فتن، تتقطع السبل، يذهب الأمن والأمان، تنتهك الأعراض، يعني تسرق الأموال، يتسلط من لا خلق له ولا دين. وانظروا في حكمة الله حيث جعل حدودا للسارق والزاني وغير ذلك، لأن من النفوس ما لا أو لا تردع، لا تردع إلا بالحد. فلما يكون الأمر فوضى، ومن جاء هب ودب وفعل ما يريد، أصبح في ذلك فسادا عظيما في هذا الأمر. ولهذا أمرنا الشارع بالصبر على ظلم ولي الأمر المسلم، لأن الارتكاب لأدنى المفسدتين لدفع العليا. فلو لم نصبر مثلا على الغلاء وخرجنا وقتلنا وسفكنا وانتهكت الأعراض، فالمفسدة التي فعلناها أعظم مما كانت موجودة. ولهذا ترى أن الكفار حريصون غاية الحرص على زعزعة الأمن والأمان في بلدان المسلمين، ويشجعون، ولربما قاموا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يعني يهددون، فيتسلط علينا أعداؤنا ونمكن لأعداء الإسلام من رقاب المسلمين، فيتدخلون ويمتصون بعد ذلك خيرات البلد ويعذون في الأرض فسادا. وانظروا إلى أقرب مثال ما حصل في العراق. فالعراق صدام تعلمون أن العلماء قد كفروه وتكلموا عليه فهو بعثي، ومع هذا في آخر عمره نطق بالشهادتين فيرجى له الخير. لما أزالوه كيف حصل الآن في العراق؟ وكان ظالما سفاكا سفاحا، لكن انظر إلى العراق الآن، قتل وقتال ونهب، وتسلطت الشيعة الروافض على رقاب المسلمين وأهل السنة، وعاذ الكفار في تلك البلد فسادا عظيما بانتهاك الأعراض وأخذ الأموال وغير ذلك. فالحذر الحذر. وهذه نصيحة، أن بعض الصالحين لربما تأثر بوسائل الإعلام، اسمع للجزيرة أو غيرها المهيجة كما قال الشيخ الفوزان، فيتأثر ويقول نحن في ظلم ولم نعطى ويجب إزالة فلان وفلان. لا يا أخي، تمسك بحبل الله وتمسك بسنة رسوله، ولا يدخل في قلبك شبه وزيغ عياذا بالله. فمن كان هذا حاله لا يؤمن عليه بعد، إذا حصل شيئا تراه قد أخذ سلاحه وذهب يقاتل. تقاتل من؟ تقاتل المسلمين، وهذا يحبه الله رب العالمين؟ ما يحبه. إذن علينا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله حتى نأمن ونلقى الله سبحانه وتعالى على خير وهدى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.